إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إخواني في الله، فقد انتهى بنا المقام في درسنا الماضي عند الانتهاء من تبويب من تبويبات الإمام البخاري، وهو باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. وانتهى بنا المقام عند قراءة الحديث حديث الباب، وأردنا أن نقف مع الفوائد التي ذكرها أهل العلم في كتبهم. فمنها قال ابن رجب: ومراد البخاري بهذا الباب أن قرب القارئ من الحائض ومن موضع حيضها لا يمنعه من القراءة، ما معنى هذا الكلام؟ تفضل. الذي يقرأ القرآن لو كان في زوجته وهي حائض فهذا العذر لا يمنعه من قراءة القرآن. نعم، إذا هذا يفسر لنا معنى تبويب الإمام البخاري، أن مراده أن من كان قريبا من امرأة حائض فهذا لا يمنعه من قراءة القرآن، بل لو حتى كان قريبا ليس من جسدها عموما وإنما حتى من موضع حيضها فهذا لا حرج عليه في قراءة القرآن. وقال أيضا: وفي الحديث دلالة على جواز قراءة القرآن متكئا ومضطجعا وعلى جنبه. ما معنى هذا الكلام؟ تفضل. يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن مضطجع أو نائم. نعم، إذا من أراد أن يقرأ القرآن فلا حرج عليه أن يقرأ القرآن وهو نائم أو متكئ أو مضطجع، ففي جميع الأحوال يجوز له أن يقرأ القرآن. كيف استنبط الإمام ابن رجب هذا الحكم من هذا الحديث؟ تفضل. نعم، فإذا نعم، إذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وهو متكئ في حجر أو حجر عائشة رضي الله عنها. قال النووي: فيه جواز قراءة القرآن، إلى أن قال: وبقرب موضع النجاسة. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن موضع النجاسة لا يمنع من قراءة القرآن. نعم، أي أن من كان قريبا من موضع النجاسة فهذا لا يمنعه من قراءة القرآن. كيف استنبط الإمام النووي هذا الحكم من هذا الحديث؟ تفضل. نعم، صلى الله عليه وسلم، فعائشة أم المؤمنين كانت حائضة، وبالتالي ينزل منها الدم، وهذا دم الحيض نجس، وكان قريبا منها، فدل ذلك كما يقول النووي على جواز قراءة القرآن في مكان وأنت قريب من النجاسة. علق العيني في كتابه عمدة القارئ على هذا بقوله: ومع هذا ينبغي أن يكره تعظيما للقرآن، تعظيما للقرآن. ما معنى كلام العيني؟ تفضل. أنه يكره ولا يجب، أنه يكره فعل هذا الفعل إذا كان قريبا من موضع النجاسة تعظيما للقرآن. لكن هذا الكلام هل يسلم به؟ تفضل. لما؟ الأفضل من ذلك أن يقال أنه يجوز قراءة القرآن بالقرب من موضع النجاسة عند الحاجة، وإلا الأصل في قراءة القرآن أن نبتعد عن مكان النجاسة. ولكن ما هي الحاجة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في حجر زوجته؟ تعليم للأمة. تعليم الأمة ماذا؟ أن هذا ما هي الحاجة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في حجر عائشة؟ ذكر الله على كل. لك ما هي الحاجة؟ حاجة إخواني في الله ذلك هو تطيب خاطر النساء، فكثير من الناس يخطئ في التعامل مع النساء أو يغفل عن مسألة العاطفة. فالمرأة إن حاضت وانسكب أو نزل منها هذا الدم فهي تعيش في آلام وأوجاع وأمراض، فتحتاج إلى شيء يخاطب العاطفة حتى يخفف عليها هذا النزيف وهذا الدم. فكان قرب الزوج من زوجته في هذا الحال من أكثر الأشياء التي فيها تطيب للنفس، فكانت الحاجة قائمة في ذلك. فإذا لو قال العين الأفضل لكان أفضل من قوله يكره، لكان أفضل من قوله يكره. نعم. فإذا إخواني في الله، إذا كانت المرأة حائضا فلتطبق ما طبقه وما ورد عن خادمة أبي وائل. فبالتالي إذا مست المصحف تمسكه بعلاقته بالخيط. وفي زماننا يسهل على المرأة أن تقرأ القرآن من غير أن تمس المصحف، وعن طريق جهاز الحاسوب أو عن طريق جهاز المحمول أو ما شابه. فبالتالي يسهل عليها أن تقرأ عن حاضر من غير أن تمس المصحف، فعليها أن تحرص أن تخرج من الخلاف بما أنه قد ورد عن غير واحد من السلف ذلك. ننتقل الآن إلى باب جديد من أبواب الإمام البخاري. اقرأ يا أبا عبد الله. باب من تم النفاس حيضا. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة تحدثت أن أم سلمة تحدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجعة في خميصة إذ خفت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي قال أنبت قلت نعم فدعاني فضجعت معه في الخميرة. نعم هنا إخواني في الله تبويب جديد وهو باب من سمى النفاس حيضة أو النفاس حيضة باب من سمى النفاس حيضة. ما معنى من سمى النفاس حيضة؟ ده أحسن أي من أطلق لفظ النفاس على الحيض فالمرأة وهي حائض يقال عنها أنها نفاس فبالتالي ماذا أراد الإمام البخاري بقوله أي من أطلق لفظ النفاس على الحيض ماذا يريد بهذا التبويب هذا معناه لكن ماذا يريد أي من أطلق في بيان أن النفاس حيض وفي رواية الحيض نعم إذن هنا باب حكم من سمى النفاسة حيضة أو بيان من سمى النفاسة حيضة نستمع الآن أو بعدما عفوا سمعنا إلى الحديث لابد أن نعرف برجال الإسناد حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها فمن يعرف لنا برجال هذا الإسناد تفضل مكي بن إبراهيم بن التميمي أبو سجن بعد السنة 15 و200 للهجرة مكي من هو؟ مكي بن إبراهيم بن بشر التميمي بن بشير التميمي ايوه هشام البلخي والسكن. ابو السكن هشام بن ابي عبد الله تنبر ابو بكر الاستوائي مات سنه 54 و100 وله 78 عام وما هي بلده البصري اذا فاتك ان تقول البصري نعم يحيى بن ابي كثير أبو نصر اليمامي ثقة ثق لكنه يسمى لا نحتاج إلى ذكر المرتب مات سنة 32 و100 نعم هنا يحيى بن أبي كثير ما هو نسبه؟ الطائي إذا فاتك أن تذكر الطائي ويحيى بن أبي كثير هناك شيء في روايته ما هي التدليس لكن هذا التدليس عند هذا الإمام من المعفو عنه حتى لو لم يصرح بالتحديث لما من المعفو عنه تفضل نعم لأنه من الطبقة الثانية نعم ايوه أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عبد الحبري المدني مات سنة 94 أو 400 وكان مولده بضع وعشرون نعم سنة بضع وعشرين نعم زينب بنت أبي سلمة ابن عبد الأسد المخزومية طبيبة النبي صلى الله عليه وسلم مات سنة 93 بالهجرة حضر جنازتها ابن عمر نعم قبل أن يحج ويموت بمكة أم سلمة هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر بن مسعود المخزومية أم المؤمنين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة أربع وقيل ثلاث وعاشت بعد ذلك 60 سنة مات سنة 62 في الهجرة نعم إذن هنا إخواني في الله هذا هو التعريف بالإسناد. قال بين ما معنى بين؟ أي بينما. بينما بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضجعة في خميصة. ما معنى الخميصة؟ ما معنى الخميصة؟ تفضل. كساء أسود له أعلام. نعم، أي كساء أسود له أعلام يكون من صوف وغيره. فإذا هي تصف حتى الثوب. إذ حط فانسللت. فانسللت ما معنى فانسللت؟ تفضل. أي ذهبت في خفية. نعم، أي ذهبت في خفية، قاله النووي. فأخذت ثياب حيضتي. فأخذت ثياب حيضتي. ما معنى ثياب حيضتي؟ تفضل. ثياب المعدة. نعم، أي أخذت الثياب المعدة لزمن أو لحال الحيض. فهنا المرأة لها ثياب عند الحيض. قال أنفست؟ قلت نعم. فدعاني فضجعت معه في الخميلة. ما معنى الخميلة؟ ما معنى الخميلة؟ تفضل. ثوب له خمل. نعم، ثوب له خمل أي أهداب. فإذا هي رضي الله عنها أيضا اضجعت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعدما حاضت. والسبب فيما يظهر أنها قامت لما؟ لما قامت عندما حاضت؟ لئلا يكون النبي صلى الله عليه وسلم يريد منها شيئا. نعم، فهذا لكي لا تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بوقوع الدم عليه فيحدث التلوث، أو بالرائحة التي تخرج من المرأة نتيجة الحيض، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يريدها لحاجته، فبالتالي تعرفه بحالها، إلى غير ذلك من الأسباب. لذا من الفوائد والأحكام يقول النووي رحمه الله عن سبب انسلال أم سلمة رضي الله عنها بقوله: يحتمل ذهابها أنها خافت وصول شيء من الدم إليه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الاحتمال الأول. ما هو؟ هو عدم وصول الدم إلى صلى الله عليه وسلم. نعم، خافت أن يصل شيء من دم الحيض إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. ب أو تقذرت نفسها. تقذرت نفسها. ما معنى تقذرت نفسها؟ نعم، شعرت بالقذارة، فبالتالي سارعت إلى رفع هذا الإحساس وهذا الشيء الذي يسبب القذارة لنفسها. جيم أو خافت أن يطلب الاستمتاع بها، أو أن يطلب الاستمتاع بها، وهي على هذه الحالة التي لا يمكن فيها الاستمتاع. إذن هذا هو السبب الثالث. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بشر، قد يطلبها لحاجته، فبالتالي بهذه الهيئة تعلمه أنها حائض، وذلك يدخل تطيب النفس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لا يشعر بردها له. ومن، وهذه قاعدة إخواني في الله، من لم يستطع شيئا وهو يعرف من غيره أنه سوف يطلب منه هذا الشيء، فليبين هذا الشيء قبل أن يطلب ذلك الشخص منه هذا الأمر، قبل أن يطلب هذا الشخص منه هذا الأمر. وهذه قاعدة في جميع التصرفات والسلوكيات. نعم. اثنين، وقال أيضا وفيه جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها في لحاف واحد. كيف استنبط النووي هذا الحكم؟ كيف؟ تفضل. نعم، فاضطجعت معه في الخميلة، إذن نام معها النبي صلى الله عليه وسلم واضطجع معها في ثوب واحد. ثلاث، قال ابن رجب ولا شك أن النفاس يمنع ما يمنع منه الحيض ويوجب ما يوجب الحيض، إلا في بعض الصور مثل العدة وما شابه. إذن الأحكام المتعلقة بالحيض هي متعلقة أيضا بالنفاس، فالمرأة الحائض لا تصلي، وكذلك المرأة النفساء لا تصلي، المرأة الحائض لا تصوم، وكذلك المرأة النفساء لا تصوم، المرأة الحائض لا يأتيها زوجها جماعا، وكذلك المرأة النفساء لا يجامعها زوجها، إلى غير ذلك من الأحكام. قال الحافظ ابن حجر فيه استحباب اتخاذ المرأة ثيابا للحيض غير ثيابها المعتادة. كيف استنبط الحافظ ابن حجر هذا الحكم من هذا الحديث؟ تفضل. عبارة النص أن سلمت فأخذت ثياب حيضتي. نعم، ثياب حيضتي، فهذا صريح أن هناك ثياب معدة للحيض. نستمع إلى التبويب التالي، نسأل الله أن يبارك في الوقت. نعم، تفضل اقرأ. باب مباشرة الحائض. نعم، هنا قال باب مباشرة الحائض. ما معنى المباشرة؟ ما معنى المباشرة؟ لا، تفضل. نعم، المباشرة كما قال الحافظ ابن حجر التقاء البشرتين لا الجماع، التقاء البشرتين لا الجماع. وقال العيني مماسة الجلدين، مماسة الجلدين. فإذا عندما نقول باب مماسة الجلدين أو بشرة الرجل بشرة المرأة وهي حائض، ماذا يعني الإمام البخاري بهذا التبويب؟ ماذا يعني؟ هذا باب في بيان حكم. نعم، إذن هذا بيان في بيان حكم ملامسة بشرة الرجل بشرة المرأة. قال العيني أي هذا باب في بيان حكم المباشرة مع زوجته الحائض، وشرحنا قبل قليل المباشرة وهي مماسة الجلدين أو التقاء البشرتين لا الجماع. ما هو الحكم؟ أن يلمس جسد هذا الرجل جسد هذه المرأة من غير حائل، ما هو الحكم وكانت حائضا هذه الزوجة؟ ما هو الحكم؟ نستمع إلى حديثي أو الحديث الأول. نعم. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم إناء واحد إذا أنا جنب، وكان يأمرني فأتدر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. نعم، هنا نجد أن الترقيم أعطى 3 أرقام لهذا الحديث. ما هو السبب؟ لما المرقب أعطى لهذا الحديث 3 أرقام؟ أنه أعتقد أنه معلق. لا، أولا هذا الترقيم هو من الأستاذ محمد سواد عبد الباقي رحمه الله. الأمر الثاني أن محمد سواد عبد الباقي لم يكن من أهل هذا الشأن، لم يكن من رجال الحديث، وإنما كان من المفهرسين، وذكرنا ترجمته في دورة التخريج مع الإخوة الذين حضروا معنى الدورة. الأمر الثالث أن هذا الحديث ورد مفرقا عند الإمام البخاري، فأراد أن يبين أن كل فقرة قد سبقت فبالتالي تحمل رقما، وهذا وهم، لأن هذا في سياق واحد لإسناد واحد. فبالتالي الترقيم في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم يحتاج إلى إعادة نظر من قبل الباحثين في هذا الزمان، ولكن هيهات أن نستطيع أن نصلح هذه الأخطاء التي نجمت من محمد فؤاد عبد الباقي. فجميع الإحالات على ترقيمه، فكيف نخالفه؟ نحتاج إلى جهد عظيم حتى نستطيع أن نخرج من مثل هذا المأزق وألا نبقى أسراء، وخصوصا في صحيح الإمام مسلم. على كل حال نعرف الآن برجال الإسناد. من يعرفنا برجال الإسناد؟ من يعرفنا برجال الإسناد؟ هون الصف هذه، طب الصف هذا هيك، طب الصف هناك، تفضل. قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان السواري هو عام الكوفي صدوق ربما خالف وفاة 215 الصحيح. نعم، مات سنة 15 و200. سفيان هو سفيان بن سعيد بن مطلوب الثوري هو عبد الله الكوفي حافظ فقيه عابد لا نحتاج إلى ذكر المرتبة. وفاة 61 وله 64 سنة. منصور بن المعتمد بن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي من طبقة الأعمال. لا نحتاج. وفاة 32 الهجرة. مات سنة 32 و100. نعم. إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه. هذا شيء يميزه أنه كان قد جمع بين علم الحديث والفقه وكان فقيها. نعم. مات سنة 96 للهجرة وهو ابن 50 انظر مات صغيرا ولكنه مات فقيها. فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن مخضرم. نعم. بكر فقيه. أيضا هذا عالم فقيه يروي عن فقيه. نعم. مات سنة 475 للهجرة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت زوج النبي عليه الصلاة والسلام وهي أحب نسائه نسائه. ماتت. نعم. هنا ما الصلة بين إبراهيم النخعي السلام وبين الأسود؟ ما الصلة بين هذين العالمين؟ نفسك. نعم. إذن الأسود هو خال إبراهيم النخعي. وعائشة ما كنيتها؟ تعرف ترفع ايدك. نعم. فاذا ام عبد الله. نسمع ماذا نقول في لطائف الاسناد. من يعرف شيئا من لطائف الاسناد التي تميزه عن غيره؟ تفضل. كلهم كفيون حتى عائشة الا عائشة. كلهم كوفيون إلا عائشة رضي الله عنها. أيضا لطيفة أخرى في رواية تابعي. نعم. رواية تابعي عن تابعي. من التابعي الأول والثاني؟ نعم. وكلاهما فقيهان. نعم. إذن هذا الحديث مرت أقسامه في دروس سابقة، ولكن ما هو الشاهد الذي من أجله ساق الإمام البخاري هذا الحديث؟ ما هو الشاهد؟ تفضل. لا، من يعرف يساعده؟ من يساعده؟ تفضل. وكان يأمرني فأتنذر فيباشرني وأنا أحب. نعم. إذن هذا الشاهد الذي من أجله ساق الإمام البخاري هذا الحديث. وكان يأمرني فأتنذر فيباشرني وأنا حائض. ما معنى فأتنذر؟ ما معنى فأتنذر؟ تفضل. أي تشد إزارها على وسطها. أي تشد إزارها على وسطها. نسمع الحديث التالي ثم نذكر الفوائد مجتمعة مع الحديثين. نعم. نسمع الآن. حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسكر قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تستجر في قور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. نعم. إذن هنا إخواني في الله سمعنا الحديث الثاني. من يعرف لنا برواة الإسناد؟ من يعرف لنا برواة الإسناد؟ تفضل. إسماعيل ابن الخليل الخزاز أبو عبد الله الكوفي وفيات 225 علي ابن مسهر مات سنة 225 مات سنة 25 و200. نعم. علي ابن مسهر القرشي الكوفي قاضي موصل الموصل أبو الحسن وفيات 189. لا، مات. أيوة. 189. نعم. مات سنة 89 و100. أيوة. أبو إسحاق وأبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الشيباني الكوفي مات حدود 40. في حدود 40 و100. أيوة. عبد الرحمن ابن الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي أبو حفص وفيات 99. الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي، أبو عمر أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن مخضرم ناسة 74 أو 75. ما معنى مخضرم؟ من يعرف ما معنى مخضرم؟ تفضل. كان يعيش من السلام ولكنه ليس مسلم، ما كان مسلما وأسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، إذا أدرك عصري زمن الجاهلية وزمن بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه فاتته شرف الصحبة لأنه لم يسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مخضرم. نعم، عاش في جيلين في زمانين. نعم. عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين أفضل النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ماتت سنة 57 على الصحيح. 50 على الصحيح، سنة 57 على الصحيح. نعم، إذن هذا الحديث ما هو الشاهد الذي من أجله ساق الإمام البخاري هذا الحديث؟ ما هو الشاهد؟ تفضل. قول عائشة رضي الله عنها أمرها أن تزدوى في قول حيضتها ثم يباشرها. نعم، ثم يباشرها. ما معنى فور حيضتها؟ ما معنى فور حيضتها؟ تفضل. لا، ما معنى فور الحيضة؟ تفضل. نعم، أوله ومعظمه. وإرضه، قالت وأيكم يملك إرضه. ما معنى إرضه؟ ما معنى إرضه؟ صابع جديدة ما فيه؟ تفضل. نعم، عضوه الذي يستمتع به، وقيل حاجته، وقيل حاجته. الآن حقيقة ملاحظة ذكرها العيني عند هذا الحديث، قال إنما تجوز له إذا كان يضبط نفسه ويمنعها من الوقوع في الجماع. إذن هذه المباشرة، ملامسة الجسد للجسد والبشرة للبشرة والمرأة وزوجته حائض تجوز، ولكن إذا غلب على الظن أنه يتمالك نفسه عن الجماع، وإلا أتى ما حرم الله. قال تاباه خالد وجرير. من خالد هذا؟ من خالد؟ تفضل. هو خالد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يزيد. عكست. خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن. خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي المثني مولاه، مات 382. نعم، مات 282، وكان مولده 110. هذه المتابعة تابعه، من وصلها؟ من وصلها؟ حقيقة متابعته وصلها الحافظ في تغليق التعليق من طريق أبي القاسم التنوخي. وأبو القاسم التنوخي هو علي بن الحسن التنوخي، والمتوفى سنة 47 و400 للهجرة. وهناك أيضا أبو القاسم التنوخي عالم آخر، هو والد صاحب كتاب الفرج بعد الشدة ونشوار المحاضرة، لكن هذا الذي ذكرته الآن طبع له كتاب الفوائد العوالي المؤرخة من الصحاح والغرائب تخريج أبي عبد الله محمد بن علي الصوري والمتوفى سنة 90 و400 للهجرة لتحقيق عمر عبد السلام تدمري عن مؤسسة الرسالة بيروت في مجيليد مجلد صغير. فبالتالي رجعنا إلى هذا المجيليد فلم أجد فيه هذا الحديث، فبالتالي نختفي الآن بالطريق التي وصلها الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق من طريقه، فقال أخبرنا إبراهيم بن أحمد بن جعفر، حدثنا جعفر بن محمد، حدثنا وهب بن بقية، حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود أراه عن أبي عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا حاضت فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها فاتزرت في كورة حيضها، بينما عندنا في النص فوري حيضها، ثم قالت أيكم يملك إرضه. إذن هذا الطريق الذي ذكره الحافظ عرفنا من تابع من. خالد تابع من؟ خالد تابع من؟ فضل نعم علي ابن مسهر. ما معنى المتابع؟ ما معنى المتابعة والمتابع؟ هو التقاء التلاميذ عند الشيخ، أن يشترك التلاميذ في الرواية عن الشيخ. الشيخ هنا من؟ الشيباني. واشترك التلاميذ، من التلاميذ الذين اشتركوا هنا في الرواية عن الشيباني؟ من الذين اشتركوا؟ خالد وعلي ابن مسهر. ثم ذكر ثالثا في الاشتراك وهو جرير. من جرير هذا؟ من يعرفنا بجرير؟ هنا من يعرفنا بجرير؟ تفضل. جرير بن عبد الحميد بن صالح الضبي الكوفي من الدين الراي القاضي، توفي 1888 بعد المئه وعمره 71 سنه. نعم، وله 71 سنه وقيل اكثر من ذلك على خلاف. ما هي كنيته؟ تفضل. ما هي كنيته؟ أبو عبد الله. كنيته أبو عبد الله. ماذا ستكون كنيته؟ وفي نفس الوقت ما هو نسبه أو لقبه؟ ما هو نسبه؟ الرازي. أبو عبد الله الرازي. هذه المتابعة من رواها ومن أخرجها؟ فضل نفسك. إذن رواها أبو داود. وين؟ في السنن في رقم 207. فقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا الجليل عن الشيباني عن عبد الرحمن بن مسعود عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في فوق حيضتنا في فوح حيضنا. في عندك تاء؟ نعم. حيضتنا بس دار المعارف حيضتنا ثانيات أنا عندنا في فوه حيضنا طبعة، أنا نقلت من طبعة مؤسسة الرسالة بيروت. نعم، إيش الطبعة اللي معك أنت؟ طيب، يأمرنا في فوق حيضتنا أن نتذكر ما يباشرنا، وأيكم يملك رضاه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك رضاه. نعم، حقيقة يعني ممن خدم السنن لأبي داود الأستاذ محمد عوام، ومكث سنين طويلة في إخراج هذه الطبعة، وطبع الطبعة أيضا لا بأس بها عن مؤسسة الرسالة بيروت. وأهم شيء في الكتاب التراثي إذا أردت أن تقتنيه لابد أن يعتمد على أصول خطية، فإذا لم يعتمد على أصول خطية حتى لو كان اسمه ما كان فلا ينفع، لا ينفع، تحتاج إلى طبعة اعتمدت على أصول خطية. ثم بعد ذلك لو وجدت فيها أخطاء فهو على الأقل حقق الأساسيات وهو إحضار الأصول الخطية. نعم، إذن اتضحت معنا رواية هنا جرير. أيضا جرير تابع من؟ فضل علي بن مسهر وخالد. طيب، إذن الهاء وضح معنى تابعه. نسمع الحديث الثاني. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها أن تستدعو وهي حائض. ورواه سفيان عن الشيباني. نعم، إذا هنا لابد أن نعرف برجال الإسناد. من يعرفنا برجال الإسناد؟ تفضل. أبو النعمان هو محمد بن فضل السدوسي البصري، لقبه عارف، مات سنة 23 و200 نعم. عبد الواحد هو ابن زياد العبدين مولاه البصري، مات سنة 76 و100. الشيباني سبق التعريف به لكن اذكره. نعم، هو سليمان بن ابي سليمان ابو الحق الشيباني الكوفي، مات في حدود 40 و100. عبد الله بن شداد هو ابن هذا الايتين ابو الوليد المدني، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مات بالكوفة مقتولا سنة 81 وقيل بعد. وكان معدودا في الفقهاء، هذه كلمة مهمة تميزه، وكان معدودا في الفقهاء. نعم، ميمونة بنت الحارث الجارية وقيل اسمها برة، مات النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة ودفنت 51 هجرية. أين ماتت؟ أين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأين ماتت؟ بسرف، بسرف وليس بسر. نعم، هنا قالت سمعت ميمونة. ماذا تقول ميمونة؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتذرت وهي حائض. ما هو الشاهد الذي من أجل ساق الإمام البخاري هذه الرواية وهذا الحديث؟ فضل. نعم، فاتذرت وهي حائض. فإذا هذا الحديث يلتقي مع تبويب الإمام البخاري. قال ورواه سفيان عن الشيباني، هذه الرواية أين هي؟ ورواه سفيان عن الشيباني، أين هذه الرواية؟ تفضل. نعم، نعم، في الجزء السادس صفحة 35 و300. فقال حدثنا عبد الله حدثنا مباشرة الإمام أحمد، عبد الله هذا ابن الإمام أحمد، يقول حدثنا أبي. لكن مباشرة ماذا قال الإمام أحمد؟ حدثنا عبد الرحمن بن منذيك عن سفيان عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها وهي حائض فوق الإزار. نعم، وسفيان هنا هو الثوري ويحتمل ابن عيينة، وكلاهما إمام، كلاهما إمام. وفي مثل هذه المواطن سواء كان الثوري أو ابن عيينة فلا يضر الإسناد شيئا. نعم، إذن هنا وقفنا على الرواية، الآن نقف على الفوائد والأحكام المتعلقة بهذا الباب. واحد، قال ابن بطال وفي حديث عائشة وميمونة من الفقه بيان قول الله فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض، أن المراد به الجماع لا المؤاكلة ولا الاضطجاع في ثوب واحد وشبهه، إذا ما معنى قول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض؟ تفضل. الجماع وليس نعم المؤاكلة والاضطجاع. اثنين، قال ابن رجب وقد دلت هذه الأحاديث على جواز نوم الرجل مع المرأة في حال حيضها وجواز مباشرته لها واستمتاعه بها من فوق الإزار. هذا سبق مفصلا. ثلاث، قال العيني ومنها جواز مباشرة الحائض وهي الملامسة من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة، إلى أن قال أن هذه المباشرة إنما تجوز له إذا كان يضبط نفسه ويمنعها من الوقوع في الجماع، وإن كان لا يملك ذلك فلا يجوز له. من أين قيد العيني أن هذه المباشرة تكون في حق من يضبط نفسه عن الوقوع في الجماع؟ تفضل. نعم، وأيكم يملك إربا. بهذا نكتفي ونعيش إن شاء الله في درسنا القادم مع تبويب جديد من تبويبات الإمام البخاري. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.